ثم قال الأخ: إذا اغتسلت مرة من الحيض ثم تبين قد وضعت مناكير على أظافرها فتعيد الغسل؟ إذا كان خف حجم المناكير حيث أن الماء وصل إلى الأظافر فلا تعيد الصلاة ناهيك عن الغسل. وإذا كان المناكير قد بقي وسميك فلا نأمرها بإعادة الغسل، إنما نأمرها بإزالة المناكير. إن فقط صلت فتعيد الوضوء والصلاة فقط، الغسل السابق مجزي.